أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب. ذلك بأن الله لم يك مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين. يقول الله جل وعلا: كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب. لما ذكر جل وعلا حال الكفار عند حضور الملائكة لقبض أرواحهم وما ينالهم من العذاب والخزي في تلك الحال، بين جل وعلا أن هؤلاء من كفار قريش دأبهم وعادتهم وفعلهم كفعل من تقدمهم من آل فرعون ومن قبلهم من الأمم الكافرة. فهؤلاء سلكوا مسلك من تقدمهم من الأمم. وقوله جل وعلا كدأب، الكاف أداة تشبيه وهي هنا بمعنى الاسم، مثل دأب، مثل دأب، ومحلها من الإعراب خبر لمبتدأ محذوف تقديره دأبهم مثل دأب آل فرعون. دأبهم، دأب كفار قريش، مثل دأب آل فرعون والذين من قبلهم. والدأب هو ما يستمر عليه المرء من الفعل، والفعل الذي يستمر عليه المرء يقال استمر على كذا ودأب على كذا. فالدأب ما يستمر المرء عليه من الفعل. كدأب آل فرعون، ويطلق الدأب على العادة، والعادة يقال لها دأب، ودأب على كذا بمعنى اعتاد، لأن المرء إذا اعتاد شيئا استمر على ما اعتاد عليه. كدأب آل فرعون، والمراد بآل فرعون هم أتباعه، سواء كانوا من أقربائه أو من الأقباط أو من غيرهم ممن سلك مسلكه. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم، أي الأمم الكافرة السابقة، قوم نوح وعاد وثمود وقوم صالح، في أن الله جل وعلا أهلك كفار قريش كما أهلك السابقين من الأمم الكافرة لأن كفار قريش دأبوا على ما دأبت عليه الأمم الظالمة، كفروا بآيات الله. فآل فرعون ومن قبلهم من الأمم الكافرة كفروا بآيات الله، وهؤلاء كفار قريش سلكوا مسلكهم في الكفر بآيات الله، فأخذهم الله، أخذهم عاقبهم وأهلكهم، فأخذهم الله بذنوبهم. الباء هنا سببية، وقيل للملابسة، أخذهم الله بذنوبهم متلبسين بذنوبهم، يعني لم يتركوها ولم يتوبوا منها. فيصلح أن تكون الباء سببية وأن تكون للملابسة، يعني متلبسين بذنوبهم لم يتركوها. إن الله قوي شديد العقاب. هذه الجملة ختم الله جل وعلا بها هذه الآية كالتعليل لما سبق، لأن الله قوي فلا يغالب، فهو الغالب جل وعلا، شديد العقاب لمن عصاه. إن الله قوي فلا يغالب، شديد العقاب لمن عصاه، فهو جل وعلا يوقع العقوبة على من يستحقها، ولا راد لما أراده جل وعلا، لأنه قوي غالب. ويشدد في عقوبة من عصاه، لأن من عصى الله جل وعلا مستحق للعقوبة الشديدة، لأن الله سبحانه لا يستحق أن يعصى، لأنه المتفرد بإيصال النعم إلى خلقه، فهو المعطي لهم جميع النعم جل وعلا، وهو المتفضل عليهم، فلا يستحق أن يعصى. فمن عصى الله المنعم المتفضل فإنه يستحق العقوبة الشديدة. ثم قال جل وعلا: ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ذلك الإشارة إلى ما تقدم من أن الله جل وعلا قوي شديد العقاب، أخذ الأمم الكافرة. ذلك ومحلها من الإعراب مبتدأ، وقوله بأن الله لا يغير ما بقوم متعلق الجار والمجرور بمحذوف خبر. ومعنى ذلك أن الله جل وعلا لا يغير النعم التي يعطيها عباده ويتفضل بها عليهم، فلا يسلبها منهم إلا إذا لم يؤدوا حقها، إذا لم يقوموا بما يجب لها. فالله جل وعلا أنعم على كفار قريش بنعم عظيمة: رحلة الشتاء والصيف، وأطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، وأرسل إليهم محمدا صلى الله عليه وسلم ليخرجهم من الظلمات إلى النور، فهذه نعم عظيمة اختصهم الله جل وعلا بها، فلم يقوموا بحقها بل كفروها وكذبوا بها، فغير الله جل وعلا هذه النعمة التي أعطاهم بأن قتل صناديدهم في موقعة بدر شر قتله. ونقل محمدا صلى الله عليه وسلم منهم إلى الأنصار بالمدينة رضوان الله عليهم، ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فالله جل وعلا يتفضل ويجود على عباده بالنعم العظيمة، يعطي العطاء الجزيل ولا يسلبها جل وعلا، يعطي عطاء جزيلا. فإن قام العبد بشكر هذه النعمة وأدى حقها استقرت وزادت وتكاثرت عنده النعم، وإن لم يقم بحقها كفرها ولم يشكرها سلبها الله جل وعلا منه، لأنه على كل شيء قدير. فلا يعطي جل وعلا ويسلبها بدون سبب، وإنما إذا كفر العبد نعمة الله سلب الله جل وعلا منه هذه النعمة. وفي هذا تحذير لمن من الله عليه بنعمة، نعمة الصحة، نعمة الغنى، نعمة الجاه، نعمة الذكر الحسن، نعمة الأولاد، أي نعمة من النعم، إن قام العبد بشكر هذه النعمة والاعتراف بها لله جل وعلا وأدى ما يجب عليه نحوها لله ولعباد الله استقرت هذه النعمة عنده وزادت ونمت وأجر على شكرها. وإن جحد هذه النعمة وكفرها ولم يؤد حق الله فيها وحق عباده سلبها الله جل وعلا. وفي الآية الأخرى التي في سورة الرعد يقول جل وعلا: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وهذه الآية عامة، لا يغير ما بقوم من خير إلى شر أو من شر إلى خير حتى يكون مبدأ التغيير منهم أولا. القوم في قحط وفقر وحاجة، لا يغير الله جل وعلا هذه الحال حتى يغيروا ما في قلوبهم من كفر النعمة فيشكر الله ويتضرع إلى الله ويلتجئ إلى الله ويسأل الله جل وعلا بصدق وإخلاص، فيغير الله هذه الحال السيئة بحال حسنة. إذا كان القوم في حال حسنة فلا ينقل الله جل وعلا عنهم هذه الحالة الحسنة إلى حالة سيئة إلا بعدما يغيروا ما بأنفسهم من حمد لله وشكر يجعل بدله كفر بنعمة الله. فهذه آية عظيمة، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. النعم متتابعة عند القوم لا يغيرها الله عليهم إلا إن غيروهم بالكفر والجحود. القوم في حال سيئة، لا يغير الله هذه الحالة السيئة التي هم عليها حتى يغيروا ما بأنفسهم، فيرجعوا إلى الله ويتوبوا إليه ويستغفروه ويسألوه بصدق وإخلاص، فيغير الله حالهم السيئة بحال حسنة. يقول جل وعلا هنا: ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فكفار قريش غيروا ما يجب أن يكونوا عليه من الشكر وإفراد الله بالعبادة بالكفر وجحود النعمة، فغير الله جل وعلا عليهم نعمة وأبدلهم بدل الأمن خوفا، وبدل الغنى فقرا، وبدل الصحة والعافية موتا. وأن الله سميع عليم، سميع لدعاء عباده فيستجيب لهم، سميع لما يقوله العباد من الكفر والشرك والإلحاد أيجازيهم عليه، عليم بمن طوت عليه قلوبهم، أيعلم الشاكر منهم ويعلم الكافر، يعلم المطيع بصدق وإخلاص ويعلم المنافق الذي يطيع أو يعمل عملا ظاهرا حسنا رياء وسمعة. الله جل وعلا يعلم من طوى عليه قلبه، فهو كالتعليل لما سبق في أن الله جل وعلا في تغييره الأحوال وإعطائه النعم وسلبها من عباده، لأنه جل وعلا سميع عليم، يسمع ما يتكلمون به من خير وشر، ويعلم ما تنطوي عليه ضمائرهم قبل أن يتكلموا. ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم. يكو هذه أصلها يكون، يكون مضارع من كان الناقصة، فدخلت عليها لم الجازمة فصارت مجزومة ساكنة النون يكون، فثقل توالي ساكنين الواو والنون بعدها، فحذفت الواو للتخفيف فصارت لم يكن الله لم يكن، ثم حذفت النون الساكنة تخفيفا فصارت لم يكن مغيرا. ومغيرا محلها من الإعراب خبر يكون. ثم قال جل وعلا مرة أخرى: كدأب آل فرعون والذين من قبلهم. وإعرابها كما تقدم الكاف بمعنى مثل، ومحلها من الإعراب خبر لمبتدأ محذوف تقديره مثلهم أو عملهم مثل دأب آل فرعون، يعني ما استمر عليه آل فرعون. وما فائدة التكرار؟ تكرار الآية بعد أن ذكرت سابقا كذاب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله، قال هنا كذاب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات الله. أولا، تكرار الآية بعد الآية الأخرى أو جزء من الآية يفهم منه التأكيد لما سبق، فاشتمل التكرار هنا على التأكيد، واشتمل كذلك في هذه الآية على التفصيل. ما سبق قال الله فأخذهم الله بذنوبهم، وفي هذه الآية قال فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون، بين نوع هذا الأخذ الذي هو الغرق. وفي هذه الآية بين صفة زائدة اتصفوا بها غير ما اتصفوا به في الآية السابقة. فالآية السابقة قال جل وعلا كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله، وقال هنا والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم، فوصفهم في الآية السابقة بالكفر، ووصفهم في الآية الأخرى مع ما اتصفوا به سابقا بالتكذيب. والتكذيب يكون بآيات الله، ومن التكذيب بآيات الله تكذيب الرسل صلوات الله وسلامه عليهم، لأن الله جل وعلا أرسلهم، فمن كذبهم فقد كذب بآيات الله. كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم، بعدما حصل منهم التكذيب حصل عليهم الهلاك، فأهلكناهم بذنوبهم، والباء هنا كما تقدم تكون سببية وتكون باء الملابسة. أهلكناهم متلبسين بذنوبهم، يعني مصرون عليها لم يتوبوا منها. أهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون، أهلك الله جل وعلا الأمم السابقة بذنوبهم، والهلاك الذي حصل عليهم نوعه جل وعلا موعظة لعباده. منهم من أرسل الله عليه الريح، ومنهم من أرسل عليهم حجارة من السماء، ومنهم من خسف به الأرض، ونوع الله جل وعلا العذاب على الأمم لعل الآخرين يتعظون. فأهلكناهم بذنوبهم وغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين. كل الأمم السابقة الذين حصل عليهم العذاب كانوا هم الظالمين لأنفسهم، كانوا ظالمين، فلم يظلمهم الله جل وعلا شيئا ولكن ظلموا أنفسهم، وذلك أن الله جل وعلا أرسل الرسل وأنزل الكتب ووهب العقول ليميز العبد بين النافع والضار، وهدى الله جل وعلا كما قال وهديناه النجدين، هديناه بمعنى بينا له عذاب، ولم يظلمه الله جل وعلا بتعذيبه له. وكما قال الله جل وعلا وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، الله جل وعلا لا يعذب الأمم وهي تجهل ما أمرت به، ولكن يرسل الرسل وينزل الكتب لتقوم الحجة، فإذا قامت عليهم الحجة فمن آمن واتقى الله حفظه الله وأيده ونصره وأثابه في الدنيا والآخرة